إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. من قصص القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بحضراتكم معنا إلى لقاء جديد، والذي ما زلنا نتحدث فيه عن قصة سيدنا آدم عليه السلام من خلال لقائنا بضيفنا الكريم فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف، والذي نرحب به في بداية هذه الحلقة. مرحبا وأهلا وسهلا بك معنا أستاذنا الكريم. أهلا ومرحبا بكم أستاذنا. كنا في الحلقة السابقة قد طرحنا سؤالا عن استفهام الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ من أين جاء الملائكة هذا العلم أستاذنا؟ يعني سؤال لابد ربما يرد في ذهن بعض الناس من خلال حديثنا عن قصة سيدنا آدم، من أين جاء للملائكة هذا العلم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. الله عز وجل يقول الملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. معنى ذلك أن هذا الخليفة هو بداية خلقه عند قول رب العالمين للملائكة، فالله عز وجل يعلم الملائكة أنه سيجعل في هذه الأرض خليفة. إذن فالملائكة ذهنهم خال عن هذا الخليفة. ولكن يرد علينا سؤال، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ كأنهم علموا أن هذا الخليفة سيفسد ويسفك الدماء، مع أنه لم يوجد بعد. يعني من أين جاء هذا العلم؟ علموا أم أن كان الإنسان بالفعل كان موجود في؟ يعني هم يقولون: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ أتجعل فيها من يفسد فيها؟ هذه قضايا أو أمور محددة. لم يقولوا: أتجعل فيها من يخرب الدم؟ أتجعل فيها من يسير؟ عن بني آدم هذا، لكن هذا الإنسان بشخصه وجرمه لم يكن موجودا قبل ذلك. إذن فمن أين جاء سفك الدماء والإفساد في الأرض؟ تقول الروايات التاريخية أنه كان في الأرض قبل الإنسان خلق عاثوا فيها فسادا، وكانت بينهم وبين بعضهم حروب. قالوا أنهم كانوا من الجن، ومنهم كان إبليس حين أسر وهو صغير وصعدوا به إلى السماء. ولذلك رب العالمين في سورة الكهف: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، كما تعرضنا لذلك في حديث لنا سابق. إبليس هذا كان من سكان الأرض، ولما أفسد سكان الأرض وسفكوا الدماء جاءت الملائكة بأمر الله تبارك وتعالى فقاتلوهم وأجلوهم إلى جزائر البحر وأخذوا هذا أسيرا وهو صغير. فيسألون رب العالمين تبارك وتعالى: يا رب، أهؤلاء الأخلاف كالأسلاف؟ هؤلاء الخلفاء في الأرض كسلفهم الذي كان قبل ذلك؟ هذا يعطيك معنى الثاني للخليفة. إني جعل في الأرض خليفة، أي خليفة عمن كان فيها من السكان يخلفهم. فقال: يا رب، الخلف كالسلف؟ أهذا الخليفة يفعل كما فعل من كان قبله ممن مكن في الأرض، فيفسد كما أفسد ويسفك كما سفك؟ هو سؤال مشروع. كأنهم يقولون: يا ربنا، هؤلاء الذين سيأتون فيما بعد من الأخلاق، هل سيسيرون على نفس هذا الطريق؟ هل سينسلون على نفس هذا المنوال؟ هل سيسفكون كما سفك من كان قبلهم؟ هل سيفسدون في الأرض كما أفسد من كان قبلهم؟ هذا رأي. الرأي الثاني يقول أن الملائكة إنما نظروا في اللوح المحفوظ بإذن الله تبارك وتعالى، فقرأوا ما يكون من سيرة هذا الإنسان آدم عليه السلام وأبناؤه من بعده، وأنهم سيكون فيهم ممالك وفيهم المطيع وفيهم العاصي وفيهم من يغدر وفيهم من يقاتل وفيهم من يسفك وفيهم من ينتهك الأعراض وفيهم من يأكل الأموال وفيهم من يخرب الدنيا. فرأوا سجلا من الحروب وسفك الدماء والإفساد في الأرض، فقالوا: يا رب، أهذا خليفة يستحق أن توجده في هذا الكون ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ يعني يا رب، ليس من قلة المسبحين تخلق هذا، فلما يا رب خلقته لابد أنها لحكمة عليا. هنا يرد سؤال آخر، الملائكة حين سألوا هنا أسألوا سؤال استعلام واستفهام أم سؤال اعتراض على مشيئة الله تبارك وتعالى كفعل من يزكي نفسه بانتقاص غيره؟ هناك من الناس من تقول أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أسجد لمن خلقت طينا؟ فهنا سؤال إبليس، هنا أسجد لمن خلقت طينا ليس سؤال استعلام ولا سؤال استفهام، وإنما سؤال استكبار يستعلي على هذا الذي خلقه رب العالمين وجعله خليفة. أما الملائكة فمن أدبهم مع رب العالمين تبارك وتعالى يقولون أتجعل فيها، لم يقولوا هل ستجعل، لأن لغة السؤال تعطيك معنى الأدب. إبليس عليه رحمة الله أسجد لمن خلقت طينا، فكأنك هنا إذا تخيلتها صورة مرسومة أمامك قفز إلى ذهنك أدب الملائكة في كلامه مع رب العالمين حين قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ومع ذلك لم يسكتوا وإنما قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني نحن على كل حال سواء أردت أن تخلق هذا الخليفة أم لم ترد، وسواء أوجدته أم لم توجده، فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونحن خاضعون لك على كل حال. هذا يقول لك الإشكالية أنهم كانوا لا معترضين على خلق استعلام، سؤال استعلام واستفهام من رب العالمين تبارك وتعالى. هذا يعلمني ويعلمك شيئا هاما، السؤال نصف الجواب، حسن السؤال يعطيك الجواب الذي تريد. لو أنك ذهبت إلى طبيب لتسأله عن حالتك الصحية فيجب عليك أن تكون دقيقا في سؤالك، إذا أردت أن تسأل تستفتي في مسألة من المسائل فيجب عليك أن تصوغ السؤال صياغة جيدة، إذا كان سؤالا لوالد فله صياغة، إذا كان سؤالا لأستاذ فله صياغة، إذا كان سؤالا لخادم فله صياغة، إذا كان سؤالا لولدك فله صياغة، إذا كان سؤالا لقرينك فله صياغة، فعلى حسب السؤال ونوعه والعلم وفنه تأتي طريقة السؤال، وحسب طريقة السؤال تأتي طريقة الجواب. فالله عز وجل حين قالوا له أتجعل، قال إني أعلم ما لا تعلمون، فالله عز وجل أثبت لهم علما، أثبت لهم علما وأثبت لهم كمال أدبه، ولم يخرجهم بهذا السؤال من حياض طاعته ومن حياض رحمته، غير أنه حسم المسألة وفصلها إني أعلم ما لا تعلمون، ثم جاء بعد ذلك ببيان عملي ليعلم كل أستاذ في هذه الدنيا، ولا نقوله إلا مثلا فرب العالمين فوق أن تضرب به هذه الأمثال في التعليم والتعلم، وإنما رب العالمين تبارك وتعالى يعلم كل أستاذ ألا تدع السائل في حيرة، ويعلم كل مسؤول إن من تمام العلم ألا تترك مساحة بين السؤال والجواب حتى لا يتوه العقل في متاهات الجهل، وإن محصل الإجابة بسرعة. نعم مستمعينا الكرام، نشكر لضيفنا فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي، ونعدكم بمواصلة الحوار حول قصة سيدنا آدم في الحلقات القادمة. نشكره ونشكركم مستمعينا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. من قصص القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه فؤاد حسان.